بفاصل. ولها مثال من الصورة المسكتة؟ لها مثال من الغنى اللي ذكر ذلك اللي هو كلهم كئيبا؟ يمكن أصلا غير المثال اللي هيشتبه علينا إيه؟ لأجل وقت، اللهم إلا وقت ضرورة، وقت ضرورة ليه؟ يمكن، نعم.